بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي رواد شبكة الصفا الكرام. إن شاء الله رب العالمين سأقوم بشرح تطبيق السكايب المعروف بين المكوفين، ولكن على نظام الأيوس التابع لشركة أبل، وطبعا سأستخدم جهاز الآيفون. أتمنى السرعة. Characters. Words. Speech rate. 85, 80, 55, 50, 45, 40%. إيش تقريبا مناسب. Skype. Running. نفتح السكايب. Swipe up with three fingers to close the app. Skype. Sign in with Skype name. Button. طبعا أول ما أفتح تطبيق السكايب بعطيني. Sign in with Skype name. Button. تسجيل الدخول باستخدام اسم السكايب. يمين. Sign in with Microsoft account. مايكروسوفت اكاونت اللي هو حساب الهوت ميل. كرييت اكاونت بتن. كرييت اكاونت اللي هو انشاء حساب سكايب. طبعا ابدا اسجل الدخول على حسابي. ساين ان وذ سكايب نيم. بضغط عليها مرتين. باك باك بتن. سكايب نيم مارش 1992 تكست فيلد. تلقائي بيكون اسم دبل تاب تو اديت سكايب بموضوع اللي هو السكايب اللي باسورد Password. Secure. Sign in. Button. وهي sign in بعد كتابة كلمة المرور. Password. Password. Password. Password. Secure. Next keyboard. English. بعد ما كتبت كلمة المرور في خيارين. إما أقصى اليمين تحت في Go. Go. اللي هو اذهب او Skype name match not password sign in button sign in تسجيل الدخول cancel in progress tab 4 مجرد فتح السكايب بعد ما ادخل الاسم وكلمة المرور. طبعا السكايب عبارة عن تبويبات اللي هم راح استعرضهم كالتالي. اول اشي اقصى يمين تحت في تبويب اللي هي selected profile بروفايل 4-4 البروفايل هو ملف التعريف. طبعا السكايب تطبيق السكايب على الايفون انجليزي بيكون سواء كان الايفون انجليزي او عربي. تاني تبويب اللي جنبها call phones tab 3-4 هلا هون الكول فونز تبويبه من التبويبات هذول recent 640 unread messages tab 2-4 اللي هو السجل اللي بيجي بالسكايب الكمبيوتر alt 2 الانبوكس people tab people اللي هو الاسماء contact جهات الاتصال about skype people about skype هلا هون about skype اللي هي مش تبويبي هاي لاني هون selected profile مختار اللي هي البروفايل 4-4 هلا خلينا نستعرض اللي جوات البروفايل recording light change profile picture اول اشي في بالبروفايل change profile اللي هو تغيير ملف التعريف او تحريره بدي أعدل عليه مثلا بدي أغير الاسم بدي أغير الإيميل بدي أغير المنطقة نفس خيارات سكايب الكمبيوتر بلاقيها هون محمود جوهري محمود جوهري له اسم لسكايب sign out button sign out تسجيل الخروج profile picture button البروفايل بيشر له برضه كمان بنفس التعريف mood message اللي هي الرسالة المزاجية الرسالة المزاجية اللي بتكون جنب الاسم status online status اللي هي الحالة online اللي هي متصل او اي بالخارج وهكذا my profile my profile اللي هو بروفايلي ملف تعريفي skype credit $0 skype credit $0 اللي هو بقولي هون قديش متبقي بحساب السكايب بعد شحن مثل ما بتعرفوا انه السكاي في امكانيه انه شحنه على اساس يتصل بالهواتف المتنقل المحموله او الثابته. سكايب نمبر نوت اكتف سكايب نمبر نو اكتف اللي هو بعض من هون اعمل تحويل مكالمات السكايب على جوالي. يعني اللي برن علي وانا اوف لاين على سكايب تتحول المكالمه على جوالي. فويس مسجز active. Voice messages active اللي هي يعني مفعلة اللي هي البريد الصوتي. اللي لما حدا يرن علي أنا أوفلاين أو أعمل له cancel للمكالمة اللي حوله على البريد الصوتي. Skype Wi-Fi installed. Skype Wi-Fi installed اللي هو installed اللي هو مثبت يعني. سكايب واي فاي هو تطبيق مساعد للسكايب كل يعني انه لتحسين جودة المكالمة. جوال about Skype about help في قبلها help help اللي هي مساعدة about Skype about Skype اللي هي حول سكايب people tab people اللي هي هون خلصنا احنا على فكرة التوبيب الاولى هي ملف التعريف التوبيب ده تكون اللي بعدها selected selected profile tab call phones call phones. التبويب الثاني هي call phones معناه إن بدي أصل على رقم وطبعا بدي أضغط عليه من هون يعني هون أضغط عليها phone number أول إيش راح يكون call recording light 20 location orientate recording light 27% 0 stop 8 7 6 5 4 3 هلا هون ها 0 8 8 هاي الأرقام إذا بدي أضغط وأتصل فيه بس طبعا لازم أكون شاحن بطاقة السكايب 7654321 select country code button select country code اللي هو اختيار المفتاح الدولي يعني إذا بدي أتصل بحدا دولي مكالمة دولية عفوا فلازم أحدد المفتاح الدولي منهم مثلا فلسطين 00970 الأردن 00962 وهكذا. Address book button. Address book اللي هو إذا بدي أضيف اسم من جهة الاتصال. Phone number plus one. Phone number plus one اللي هو بده يكون تلقائي محطوط plus one اللي هي لو قدمت أمريكا إشي زي هيك. Profile tab. Profile tab. لحد الآن شرحت البروفايل شرحت call phones. Recent. 640 اللي هي الأحداث. هلا مجرد ما أدخل على الريسنت. Recording airplane edit button edit button edit button edit اللي هو التحرير المضغط عليها. Done. طبعا أول خيار فوق. Recent heading. Yes button. هلا هون بما معناه مسح جميع السجل. Recent عليها بنمسح كل سجل المكالمات. Recent heading done. أيضا. Edit. Done بمعناه بالعربي تم. Recent today. قريبين. Five new messages. هلا هون أعطاني بهاء الدين five messages. اللي هو بهاء الدين خمس رسائل بضغط على الاسم record recent back button recent back لاني داخل قائمة الريسنت قائمين heading بعطينا اول اشي بهاء الدين عنوان action button. action اللي هي الاجراءات offline offline اللي هي حالته طبعا راح يكون offline لاني مش متصل بالانترنت حاليا قائمين call started November 12th 2013 6:57 PM يعرض لي بالسجل اللي كان بيني وبين هذا الشخص قريبين call ended قريبين call started November قريبين call ended قريبين call started January قريبين call ended قريبين وهكذا call started يعني January 27 2014 3:45 PM سجل اللي هو سجل المكالمات او الرسائل اللي كان بينك وبين الشخص اللي انت داخل جوالك هلا لنفرض اني انا بدي ارسل رساله او بدي اتصل بها هلا كيفيه الاتصال recent back button اول فوق stack recent back button دخول على الاسم بمسح يمين بعد اسمه بلاهي خيار بعد الاوفلاين بلاقي خيار اسمه action اللي هو الاجراءات action button بضغط عليه alert video call فيديو كول اللي هو إذا بدي أتصل فيه مكالمة فيديو. Voice call. Voice call مكالمة صوتية. Video message. Button. Video message اللي هي رسالة عبر الفيديو أنا عبر الكاميرا. Send photo. button. Send photo اللي هو إرسال صورة. New chat button. New chat اللي هو دردشة جديدة إذا بدي أرسل له رسالة. Cancel button. Cancel إلغاء. تمام. Action button. Profile 28 location orientation 12:12 p.m. Call started January 31st. Recording live. Recent. Action. Button. Action. Alert. Voice. Video message. Send photo. Mute chat. Button. Mute chat. Action. Button. Profile. Tab. هلا. Profile. بحط أقصى اليمين تحت أقصى اليمين تحت وبسحب من اليمين. Profile. Profile. Call phone. Selected. People. Show emoticon. Type a message here. Text field. Double tap to edit. بضغط عليها. بحكي لي اسمع. Show emoticon. Type a message here. Text field. Double tap to edit. Double tap to edit. يعني اضغط مرتين. Double tap يعني ضغطتين. To edit على أساس إني أفتح المربع التحرير على أساس أكتب فيه. In text field is editing. لو محل الكتاب نكتب له مثلا مرحبا. Capital Y, capital U. نعمل عربي. Return. طبعا لتغيير اللغة حط إصبع أقصى اليمين تحت. Return. بس خبش من اليمين للشمال. Space. Space اللي هي مسافة. Dictate. Dictate اللي هو. Double tap to start dictation. Two finger double tap when finished. في خاصية من الألفون اللي هو بقدر أضغط عليها هاي وأتكلم وهي تكتب النص اللي أنا أتكلمته بس طبعا لازم يكون بالإنجليش. خلينا نجرب. How are you? Space. احتمال أنه مزبطش بما أنه الميكروفون مستخدم لبرنامج الريكورد لايت اللي هو برنامج التسجيل. خلينا من هلأ هاي. Dictate. Next keyboard. Next keyboard. اللي هو بحكي لي double tap and hold. العربية. Then drag up to select another keyboard. نضغط عليها. صار الكيبورد. لام. عربي. ألف. أي أحرف. نون. ميم. كما هي. فاء. هنضغط له اكتب له مثلا مرحبا. لام. ألف. نون. ميم. مي. زين. راء. راء. لام. ذاء. ذاء. حاء. حاء. حاء. ألف. لام. ذاء. ألف. على بعد الكتابة جنب حرف الضاد اللي هو كيو بلاقي كلمة سند اللي هي إرسال. مرحبا. عين غين فاء قاف فاء صاد ضاد. هاي ضاد عشمالها سند بطن. سند بطن بضغط عليها. متوري زيد مرحبا. هاي هي على فكرة كاتب غلط بدل ما أكتب مرحبا كاتب بحبه وصار معنا عليه بالحب. طيب هلا هيك بكون انا ارسلت له رساله. Show emoticons. But recent. Back button. واذا هو ارسل لي رساله بكون الرساله اللي ارسل لي اياها على يمين رسالتي وهكذا. يعني التنقل بين الرسائل بكون بسحب من اليمين الى اليسار. هاد كل اشي تقريبا بتبويبه recording light. Airplane mode on. Airplane mode on. Recent. Back button. طيب. خلينا نستعرض profile انا استعرض profile profile tab call phone call phone tab selected recent 635 unread message people tab 1 of 4 ال people افتحها profile call phones selected recent people tab 1 of 4 recording light lists back button. هلا بعد ما فتحت اللي هي تبويبة البيبول أقصى اليسار فوق بضغط عليها مرة بعطيني ليست باك اللي هو رجوع من القائمة. بضغط عليها ليست هيدنج. هلا هون على أساس أختار الأسماء اللي بدي تظهر لي الأونلاين المتصلين الأوفلاين اللي مش متصلين الأول كونتاكت اللي هو جميع جهات الاتصال بلوكت كونتاكت للأسماء المحظورة آيفون كونتاكت جهات اتصال الآيفون وهكذا. نختار مثلا إحنا All contact. Online contacts. هاي أونلاين كونتاكت مش راح يظهر لي شيء لأنه اللي أنت مش متصل Skype contacts. Online all contacts. تختار الاول. AAL all contacts lists back button all contacts. هلا نختار اسم ابراهيم offline I have a I'm at semi 15 up dash is at 93 alpha 2r amir 99 amira pf m 12003 apple هاي phone number اسمع. plus 1 8 7 7 up hotel plus 8 ابراهيم جمعة offline بس نختار ابراهيم ابراهيم جمعة recording light recording light هلا هون recording recording light all contacts back button all contacts back اللي هو انا داخل اول شيء دخلت على all contact بعدين دخلت على ابراهيم جمعة ابراهيم heading. طيب هلا هون تقريبا نفس تبويبات اللي هو الاحداث الريسنت بنلاقي هون action action اللي هي الاجراءات profile picture profile image. picture اللي هو بس هون اوسع من ناحيه هلا امكانيات اللي هون اوسع من امكانيات اللي خصائص الاسم بالريسنت بامكانيات الريسنت كان يعطيني الاسم الحاله اتصال رساله فوريه ورساله فيديو وهكذا هلا هون بعطيني action button action بلاقي فيها remove from contact remove contact اذا بدي امسح الاسم block contact block button. contact اذا بدي احضره من عندي بلوك انا احضر cancel button. cancel اللي هي الغاء طيب هاي كانت اجراء recording light recording light all contact action button على يمين الاكشن بلاقي profile picture profile image. picture اللي هو ملف التعريف للشخص هذا اذا بضغط عليه بعطيني اسمه تفاصيله على جهاز الاتصال اذا هو ظاهرها مدينته تاريخ ميلاده وهكذا مود مسج AA مود مسج اللي هي رسالته المزاجية للشخص رسالته المزاجية status offline status اللي هي حالته يعني كان offline غير متصل online متصل away بالخارج وهكذا video message button. video message اذا بدأ اتصل فيه مكالمة فيديو لاحظ انه بالريست بالاحداث كانت اللي هو مكالمة الفيديو والمكالمة الصوتية كانت تظهر لي بقائمة الاكشن اللي هي الاجراءات هلا هون تيجي مرتبة زي عناصر voice call voice call اللي هي مكالمة صوتية I am button I am اللي هي المقصود فيها هون الدردشة اذا بدي اكتب له رسالة send photo button send photo اذا بدي ارسل له ملف صورة view all profile view profile هو الله view معناها عرضا هون عرضا في التعريف ما دخلتش عليها صراحة بعرفش وهيك selected people selected tab people تكون انتهيت من التبويبات كاملة اللي هي تبويبات profile profile tab profile tab والcall phones والrecent والpeople هذا هو كل شيء بخصوص تطبيق السكايب للايفون من بداية تسجيل الدخول خلينا أعمل تسجيل خروج من الحساب Profile Tab Selected بالطريقة التالية Airplane Mode On طبعا أنا لما أدخل selected. على الملف profile. التعريف Recording Light Change Profile Picture أول شيء بكون عندي Change زي ما شرحنا متوري Sign Out Sign Out Alert Sign Out Button بقول لك تسجيل خروج قلت له نعم Sign In With Skype Name Button تسكر السكايب ورجع على شاشة السكايب الرئيسية اللي هي تسجيل الدخول باستخدام حساب سكايب او المايكروسوفت اللي هو هوت ميل او كرييت نيو اكاونت انشاء حساب جديد ان شاء الله انا بكون وفقت بالشرح وسامحوني لاي زلل او خطأ لاني صراحة هذا اول شرح صوتي بعمله من بداية دخول عالم الانترنت recording light انا دائما بستخدم الشروحات المكتوبة close record activate item هاي المرة recording light استخدم running recording light شرح صوتي وان شاء الله انه بتكونوا استمتعتوا وافدتكم واستفدت منكم وبالنسبة لبرنامج التسجيل اللي بستخدمه لمستخدمين الايفون هو برنامج مجاني اسمه recording light وميزاته المشاركة عبر الواتساب والتسجيل بصيغة الMP3 والمدة المفتوحة طبعا هو فيها اعلانات بسيطة Shopping. لكن لا تتعارض Stop. Pause. لا تتعارض مع الناطق وان شاء الله قريبا سأسجل شرح لهذا التطبيق The heart that never knows. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible.